إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. صور من حياة الصحابة. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كان الغلام اليثربي معاذ بن جبل فتى يافعا، وكان يمتاز من أترابه بحدة الذكاء وقوة العارضة وروعة البيان وعلو الهمة، وكان إلى ذلك قسيما وسيما أكحل العين جعد الشعر براق الثنايا، يملأ عين مجتليه ويملك عليه فؤاده. أسلم الفتى معاذ بن جبل على يدي الداعية المكي مصعب بن عمير، وفي ليلة العقبة امتدت يده الفتية فصافحت يد رسول الله صلوات الله عليه وبايعته. فقد كان الفتى اليافع معاذ بن جبل مع الرهط 72 الذين قصدوا مكة ليسعدوا بلقاء رسول الله ويشرفوا ببيعته. وما إن عاد الفتى من مكة إلى المدينة حتى كون هو ونفر صغير من لذاته جماعة لكسر الأوثان وانتزاعها من بيوت المشركين في يثرب في السر أو في العلن. وكان من أثر حركة هذه الجماعة أن أسلم سيد كبير من سادات يثرب هو عمرو بن الجموح. كان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منات كما كانت تفعل الأشراف. وكان شيخ بني سلمة يعنى بصنمه هذا أشد العناية، فينظفه ويطهره ويعطره. فدخلت الجماعة الصغيرة تحت جنح الظلام إلى بيته وحملت صنمه وخرجت به إلى ظاهر منازل بني سلمة وألقته في حفرة كانت مجتمعا لأقدار بني سليم. ولما أصبح الشيخ افتقد صنمه وبحث عنه في كل مكان حتى وجده مكبا على وجهه في الحفرة بين الأقدار، فقال: ويلكم، من عدا على إلهنا في هذه الليلة؟ ثم أخرجه وغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى منزله وقال له: أي منات، والله لو أني أعلم من صنع بك هذا لأخزينه. فلما أمس الشيخ ونام غدا الفتية عليه، ففعلوا بصنمه ما فعلوه في الليلة السابقة، فما زال يبحث عنه حتى وجده في حفرة من تلك الحفر، فأخرجه وغسله وطهره وعطره وتوعد من عدوا عليه أشد الوعيد. فلما تكرر منهم ذلك استخرجه من حيث ألقوه وغسله، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه وقال يخاطبه: والله إني ما أعلم من يفعل بك هذا الذي تراه، فإن كان فيك خير يا مناه فادفع عن نفسك، وهذا السيف معك. فلما أمسى الشيخ ونام عدوا عليه، فأخذوا السيف الذي على الصنم وربطوا مناة بعنق كلب ميت وألقوهما في حفرة من تلك الحفر. فلما أصبح الشيخ جد في طلب صنمه حتى وجده ملقا بين الأقدار مقرونا بكلب ميت منكسا على وجهه. عند ذلك نظر إليه وقال: تالله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن. الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. ثم أسلم شيخ بني سليم وحسن إسلامه. ولما قدم الرسول الكريم على المدينة مهاجرا لزمه الفتى معاذ بن جبل ملازمة الظل لصاحبه، فأخذ عنه القرآن وتلقى عليه شرائع الإسلام حتى غدا من أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه. حدث يزيد بن قطيب السكوني قال: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى جعد الشعر قد اجتمع حوله الناس، فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ، فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل. وروى أبو مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد دمشق

وبقينا نحن الثلاثة. فقال عمر: بارك الله عليكم، ابدأوا بحمص، فإذا رضيتم حال أهلها فخلفوا أحدكم فيها، وليخرج واحد منكم إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. قام أصحاب رسول الله الثلاثة بما أمرهم به الفاروق في حمص، ثم تركوا فيها عبادة بن الصامت، وذهب أبو الدرداء إلى دمشق، ومضى معاذ بن جبل إلى فلسطين. وهناك أصيب معاذ مع من أصيب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعون، فلما حضرته الوفاة استقبل القبلة وجعل يقول: مرحبا بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غياب، وحبيب وفد على فاقه. اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار وجري الأنهار، لكن لضمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. اللهم فتقبل روحي بخير ما تتقبل به روح مؤمن أسلم وجهه إليك، ثم فاضت روحه مهاجرا في سبيل الله، رضي الله عنه وأرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صور من حياة الصحابة. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، تنفيذ عبد الله بن محمد المطير.